حد غرايب والقلب حار سودار الفرحة دي غرايب والقلب حار الحبايب على فرحتك يا يمطار Thank you. هم الامتار منهم الحضرات اذا زرتوني جمعه عرسين من لم تار منهم